اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم يا عالم الخفيات، يا سامع الأصوات، يا باعث الأموات، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، اللهم اغفر لنا الذنوب والسيئات، وتقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل دعاءنا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أزواجنا وذرياتنا، اللهم أصلح أزواجنا وذرياتنا، اللهم ارزقنا حلالا طيبا فأنت خير الرازقين. اللهم ارزقنا الحلال وأطعمنا الحلال، وجنبنا المعاصي والفتن، وألهمنا الصبر والثبات يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، اللهم أسعدنا بتقواك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أبداننا وفي أسماعنا وفي أبصارنا، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم داوي جرحانا، اللهم عاف مبتلانا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت لهم بعين الرحمة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا في هذه الأرض، وارحمنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النار يا عزيز يا غفار. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحمهم بالقرآن الكريم، اللهم بارك لهم بالآيات والذكر الحكيم، وتقبلهم عندك إنك أنت السميع العليم. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم رض علينا والدينا، اللهم رض علينا والدينا، اللهم رض علينا والدينا، اللهم اجعلهم اجعلنا بارين لهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحمهم أحياء وأموات، اللهم اشفهم يا أرحم الراحمين، اللهم اهدهم يا أرحم الراحمين، اللهم دلهم إلى الطريق المستقيم، اللهم اشف مرضانا ومرضاهم، اللهم عاف مبتلانا يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا رب، نسألك حسن الخاتمة يا رب، نسألك حسن الخاتمة. اللهم يا رب نسألك حسن الخاتمة. اللهم أمتنا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التبلان. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم استجب لنا كما وعدتنا يا رحمن يا رحيم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم يا رب انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين، يا سامع النداء، يا سامع النداء. اللهم يا سامع النداء، يا قوي يا عزيز، اللهم ارحم إخواننا الضعفاء، اللهم ارحمهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم تقبل شهداءهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم يا رب بنصرك يا الله، اللهم نصر من عندك يا الله. اللهم يا ناصر يا قوي يا متين، انصر إخواننا في برك وبحرك أجمعين، يا حي يا قيوم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا سالما ساميا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لا تدعنا يا رب من الأشقياء، اللهم لا تدعنا من الأشقياء، تقبل دعاءنا، تقبل دعاءنا، لا تخيب رجاءنا، اسمع نداءنا، اسمع نداءنا، يا رب إنك من تسمع المجيب. اللهم فاسمع نداءنا يا رب، إنك قلت ووعدتك وقوعدت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. يا رب مددنا أكف الضراعة إليك، اللهم مددنا أكف الضراعة إليك، يا رب يا حي يا قيوم، يا سامع المنادين، يا حنان يا منان، يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا ملك، يا غفور يا رحيم، يا غفار يا غفار، اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم انظر إلينا في هذه الليلة المباركة بعين الرحمة يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم ارحمنا في هذه الدنيا والآخرة يا رحمن يا رحيم، يا الله يا الله أولادنا، اهد شبابنا، اللهم اهد إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اهد هذه الأمة الإسلامية يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا رب لا تردنا خائبين، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آل محمد صلى الله وسلم وبارك عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.